ولعل أيضا الشيخ فريح في تخريجه أحاديث منتقدة أنه تكلم على تخريج هذا الحديث وأثبت أنه حجة، لأن جميع أحاديث كتاب التوحيد كلها كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلها تقوم بها الحجة ما بين صحيحة وحسنة. وأثنى على كتاب الشيخ فريح رحم الله الشيخ عبد العزيز ورحم الله المسلمين أحياءهم وأمواتهم ورحمنا معهم برحمته الواسعة رحمة يغنينا بها عما سواه. المسائل التي استنبطها الشيخ من هذه النصوص يمكن أن نعرضها. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، يعني أن العكوف عند القبر وزيارة القبر على غير الصفة الشرعية، زيارة القبر من أجل عبادة الله عنده أو دعاء صاحبه أو الطواف حول القبر واعتقاد أن هذا مشروع من أجل القبر، هذا هو يعني الذي يصيرها أوثان. والنصوص تبين معنى صيرورتها أوثانا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذا من جعلها أوثانا. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور، عن سفيان عن منصور، منصور صاحب السنن وسفيان هو الثوري سيأتي ترجمته، عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى في سورة النجم؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. فالعكوف على قبر العكوف على القبر مهما كان هو عبادة له، لأن العكوف الاعتكاف عبادة، وإنما يشرع في الأمكنة التي شرع فيها مثل المساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف سنة، مما يدل على أنه مشروع وهو عبادة وقربة إلى الله عز وجل، لكن إذا فعل عند القبر فهو ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، يعني سمي اللات لأنه كان يلت السويق للحاج، وهذا عمل صالح غلوا في صاحبه حتى عكفوا عند قبره أو عكفوا على قبره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قرن بينهم، يعني المتخذين على القبور المساجد والسرج يساوون زائرات القبور في اللعن، يعني جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء باللعن. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الثانية تفسير العبادة، يعني إذا عكف عند القبر فقد يعني فعلت هذه العبادة على وجه غير مشروع. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه حين استعاذ بالله عز وجل ودعا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، هذا مما يخاف وقوعه، لولا ذلك ما دعا ولا استعاذ بالله منه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني اتخاذ القبور قبور الأنبياء مساجد هو يعني مما يستوجب اللعنة. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مما يدل على أن هذا العمل من أكبر الكبائر ومن أسباب غضب الله تعالى. ومن غضب الله عليه لا يفلح ولا ينفعه رضا من يرضى من دونه، ومن رضي الله عنه فلا يضره غضب من دونه. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، يعني صفة عبادة اللات العكوف عند قبره، العكوف عند قبره أصبح عبادة له. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني اللات رجل صالح يلت للحاج السويق بالسمن أو بالماء، كان له غنم فيأخذ من رسلها سمنا وأقطا فيخلطه بالسويق ويطعم الحاج، وهذا من العمل الصالح، بسبب هذا غلوا فيه. الثامنة أنه اسم صاحب قبر اللات، وذكر معنى التسمية أنه كان يلت السويق فسمي اللات. التاسعة لعنه زوارات القبور، يعني زوارات القبور بمثابة زائرات، ولا يلتفت إلى قول زوارات بصيغة المبالغة، يعني المكثرات الزيارة، أما زيارة مرة دون مرة فليس داخلا تحت اللعن، هذا مفهوم لا يلتفت إليه لأنه ورد وصح الحديث بقوله زائرات القبور، زائرات القبور، فهذا مما يحتج به. ثم إن المبالغة زوارات القبور أيضا لا تؤدي المعنى الذي أرادوه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، فهل يعني ذلك أنه يظلم أفرادا ولا وليس والمنفي عنه هو كثرة ظلمه للعبيد؟ إذا كان هذا مفهوما من قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي أنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة، فكذلك زوارات القبور يعني يراد به حتى الزيارة مرة واحدة، وهذا لا ينفي أن النساء يصلين على الأموات ويصح يجوز أن تدعو المرأة للميت وإذا مرت بالقبور أن تسلم عليهم من غير قصد الزيارة وتدعو لهم. كنا قد وقفنا بالأمس على نهاية النص الذي رواه مالك رحمه الله في الموطأ، ونبدأ من حيث وقفنا، ولعل الشيخ عبد العزيز يذكر ذلك فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات، آمين، والمؤمنين والمؤمنات، آمين، ووالديهم أجمعين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رأسا بعد قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذه لها معنى إشارة نعم إلى التحذير، تحذير الأمة من أن يتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن محمد بن القاسم رحمه الله في حاشيته: أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بعد دعائه ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، تنبيها على سبب لحوق شدة الغضب عليهم ولعنهم، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. وفيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف رحمه الله، وفيه تحريم البناء على القبور والصلاة عندها، وأنه من الكبائر. وكره مالك رحمه الله أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني علل مالك الكراهة بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكأن مالك رحمه الله يكره الزيارة البدعية لا الزيارة الشرعية، هذا أمر. والأمر الآخر أنه إذا قال زرت قبر النبي قد لا يكون هذا صحيحا، لأن قبر النبي محاط بجدر ومسدود الباب، فلا يمكنه أن يزور قبره، ولكنه يعني يقع منه من الزيارة بقدر ما يمكنه، يعني بمواجهة الحجرة أو مواجهة الجدار. فلما يقول زرت قبر النبي يشتمل على أنه غير الواقع من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الزيارة التي كرهها الإمام مالك إنما يقصد بها الزيارة البدعية، يعني دعاء الله عند قبره صلى الله عليه وسلم، والمبالغة في زيارته، يعني تكرار زيارته كلما صلى أو كلما دخل المسجد كرر زيارته، فهذا من اتخاذ قبره عيدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ قبره عيدا، والعيد من المعاودة، فإذا كان يعاود الزيارة وهو مقيم كلما صلى فقد اتخذه عيدا يعود بالتكرار. هذا وجه كراهة الإمام مالك رحمه الله قول من يقول زرت القبر وكره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك إمام أهل دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، بل هو يعني أولهم، هو شيخ الشافعي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، وتلاميذ أبي حنيفة مثل أبي يوسف لما يعني أدركوا الإمام مالك وروى بعضهم، بعض تلاميذ أبي حنيفة روى الموطأ عن الإمام مالك بروايته. نعم، قال بعضهم لو أدرك أبو حنيفة أو يعني ما علم الإمام مالك لتغير أو لتغير مذهبه، أو كما قالوا نحو هذا الكلام. فأبو محمد روى له رواية عن الموطأ، فيعتبر الإمام مالك هو شيخ الجميع رحمهم الله جميعا. وعلل الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف رحمه الله وفيه أنه لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، إلا مما يخاف وقوعه، يعني ممكن وقوع هذا، ممكن أن يتخذ قبره مسجدا، فاستعاذ منه صلى الله عليه وسلم، غير أن الله أجاب دعاءه كما قال ابن القيم صان قبره وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله. قال ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد بن خالد، وقيل يزيد بن كثير ابن غالب الطبري، من أهل آمد طبرستان، صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة رحمه الله لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. ولد سنة 224 هجرية ومات سنة 310 هجرية. وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري من ثور ابن عبد منات ابن أد ابن طابخة أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه مجتهد. طابخة أخو مدركة، وطابخة ومدركة، طابخة من مضر ابن الياس، أو من الياس بن مضر، وهؤلاء يعني طابخة ومدركة ينتهي نسبهم إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم من مدركة، حين انقسموا إلى طابخة ومدركة. أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام من مدركة، وقيل سمي مدركة لأن قوما أغاروا على إبلهم فأدركها، وسمي طابخة لأنه جلس يطبخ الصيد، كان أخوان يرعيان الإبل ويصطادان، فأغار قوم على إبلهم واستاقوها، فقال أحدهما للآخر إما أن تدرك الإبل وإما أن أطبخ الصيد، لأنه يكفي واحد في إدراك الإبل. فجلس الذي يطبخ الصيد، وانطلق الذي أدرك الإبل ليدرك الإبل، فلما رجع إلى أبيهم سمى من أدرك الإبل مدركة، ومن جلس أو من يعني تفرغ لطبخ الصيد سماه طابخة، وتفرع من كل واحد منهما أقوام وأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم من نسل مدركة من الخيار، من خيرهم، خير الاثنين مدركة. نعم. أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه مجتهد، وله أيضا أتباع يتفقهون على مذهبه،

والمرأة يخرجها إلى الجزء ضعيفة يعني إذا رق قلبها. نعم. نعم إذا تذكرت الموت ورق قلبها. نعم. بسبب ضعفها يخرجها ذلك إلى الجزع والندب والنياحة. نعم. لما فيها من الضعف. نعم. والمرأة يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف. والعلة في المنع أنهم كانوا حديثي عهد بكفر. يعني المنع من زيارة القبور كانوا حديثي عهد بكفر. نعم. فلما طال مكثهم في الإسلام نسخ لزوال العلة. فلما طال مكثهم في الإسلام نسخ لزوال العلة. والعلة في النساء باقية بحالها وليس في زيارتهن من المصلحة ما يعارض تلك المفسدة، لأنه ليس من زيارتهن إلا دعائهن للميت أو اعتبارهن به، وذلك ممكن في بيوتهن. وفي الحديث ارجعنا مأزورات غير مأجورات، هذا لأنه رأى نسوة يتبعن الجنازة قال هل تحملنها؟ قلنا لا. هل كذا؟ قلنا لا. فقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وفي الصحيح نهيه النساء عن اتباع الجنائز. اي نعم. والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا ايضا دخلوا في اللعنة، متخذين عليها المساجد والسرج. نعم. اي ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد المبنية والموقدين عليها السرج وكذا الصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك، وهذا حرام. يعني إيقاد السرج من غير حاجة، إيقاد السرج ومثلها يعني الشموع والمصابيح الكهربائية لغير الحاجة، أما إذا كان هناك حاجة للدفن ونحوه إيه نعم فلا يدخل في هذا. نعم. وكذلك الصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك، وهذا حرام باتفاق العلماء. وفي صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وإذا كانت المساجد الجلوس على القبور جفا. نعم. والصلاة إليها غلو في العبادة. نعم. وإذا كانت المساجد بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة كانت القبور بذلك مساجد. يعني كانت القبور إذا اتخذت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة عندها تصير بهذا مساجد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج وقرن بينهما فهما قرينان، فدل على أنه لأجل نجاسة الشرك، إذ ليس لعن المسرجين من أجل نجاسة البقعة. نعم. فكذا البناء ليس من أجل نجاسة البقعة ولكن لأجل نجاسة الشرك. نعم. فلا تصلح مساجد. نعم. رواه أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه ولم يخرجه النسائي، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه من طريقين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وصححه، وعن حسان عند ابن ماجه. قال شيخ الإسلام هذا الحديث تعدد طرقه فهو في الأصل معروف ومثله حجة لا ريب بلا ريب. ومثله حجة بلا ريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.